الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث الثالث من أحاديث الأربعين النبوية، وهو ما نقله المصنف رحمه الله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، إلى آخره. هذا الحديث حديث من أشرف الأحاديث منزلة وأوسعها معنى، إذ أنه بين به النبي صلى الله عليه وسلم بناء الإسلام وما يقوم عليه، وإليه ترجع كل تفاصيل الشريعة، فإن كل تفاصيل الشريعة وأحكامها مردودة إلى هذا الحديث فيما يتعلق بالعبادات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أصول العبادات. وهذا الحديث جاء بيانه وذكره في سياق حديث عمر في مجيء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام المتقدم، حيث قال: أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فلماذا جاء به المصنف رحمه الله على وجه مستقل؟ جاء به لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الإسلام بالبناء الذي له أركان وله قواعد وله دعائم وله أسس يبنى عليها. وذاك الحديث جاء فيه بذكر الإسلام في سياق الإيمان والإحسان، فكان الإسلام مختصا بأعمال الظاهر، وهنا جاء في بيان الإسلام مستقلا عن ذكر الإيمان فشمل الإيمان. فالإسلام هو الإيمان كما هو معروف فيما تقدم من أنه إذا جاء ذكر الإسلام شمل معنى الإيمان، إذا جاء ذكر الإسلام منفردا شمل معنى الإيمان، وإذا جاء ذكر الإيمان شمل معنى الإسلام، وإنما يكون الإسلام والإيمان كل منهم مختصا بمعنى إذا اجتمع، فيكون الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هكذا جاء بتقديم الحج على الصوم في هذه الرواية التي اصطفاها المصنف رحمه الله وساقها، وأخرجه مسلم وأخرجه البخاري بلفظ قدم فيه الصوم على الحج، فقال: وصوم رمضان وحج البيت. هذه رواية عند البخاري أخرجها الترمذي، وقد وافق ذلك أيضا ما عند النسائي. هذا من حيث ترتيب المذكورات. قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أبهم النبي صلى الله عليه وسلم الباني، فجاء في الخبر بالفعل الذي لم يسمى فاعله، بصيغة الفعل الذي لم يسمى فاعله. وهذا يجري في كثير من الأحيان في كلام العرب إذا كان الفاعل معلوما، والفاعل هنا معلوم وهو الله جل وعلا الذي شرع هذا الدين، فبنى الله تعالى الإسلام على خمس. قال الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالله جل وعلا هو الذي شرع وهو الذي ارتضى هذا الدين، فما يكون من بناء إنما هو من بناء الله عز وجل. فقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، الذي بنى هذا الدين هو الله جل وعلا. فللعلم بالفاعل أبهم ولم يبين. وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام أي دينه، أي دين الإسلام، فالمقصود بالإسلام هنا دين الإسلام، وبناؤه على خمس، وسيأتي بيان هذه الخمس في تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم بعد إجماله. والإسلام هو الاستسلام لله في التوحيد، والخضوع لأمره، والانقياد لشرعه، هكذا فسره العلماء رحمهم الله، وعباراتهم متقاربة. يقول الإسلام مأخوذ من الاستسلام لله، وهو الخضوع لله، وهو الخضوع لأمره، والانقياد لشرعه ظاهرا وباطنا، ليشمل الإيمان والإسلام. فالانقياد هنا ليس فقط الانقياد أو الاستسلام فقط بالظاهر، بل الظاهر والباطن، يدل على شمول الإسلام لهذين. قول الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ومعلوم أن إسلام الوجه يفيد الانقياد والخضوع، وقوله وهو محسن الإحسان عمل قلبي يظهر على الجوارح، وقول واتبع ملة إبراهيم حنيفا، وملة إبراهيم دينه، ودينه الذي جاء به التوحيد ومجافاة الشرك. فدل هذا على إيش؟ على أن المراد بالإسلام هنا الإسلام في الظاهر والباطن، عمل الظاهر وعمل الباطن، ليس فقط عمل الظاهر. فقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، أي بني دين الله الذي يتضمن الخضوع له والانقياد لأمره في الظاهر والباطن على خمس أصول. قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، هذا تمثيل للإسلام بالبناء، والتمثيل يستفاد منه التقريب، تقريب المعاني والأمور الذهنية بالصور الحسية. فصور النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وهو أمر ذهني معنوي بالبناء، فقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فمثل أمرا معنويا بأمر حسي ليتضح المعنى وتتبين منزلة هذه الأعمال من الإسلام، بيان منزلة هذه الأعمال من الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم على خمس، يعني على خمس دعائم. وقد جاء في بعض روايات مسلم بني الإسلام على خمسة، فإذا قلنا خمس قلنا دعائم، وإذا قلنا خمسة قلنا أركان. لماذا؟ لأن القاعدة في العدد والمعدود فيما بين الثلاثة إلى التسعة أن يخالف المعدود العدد في التذكير والتأنيث. فإذا قلنا خمس فما نقول خمس أركان، لأنه خمس مذكر فيكون المعدود مؤنثا، فقالوا على خمس دعائم، جمع دع داعمة، أو على خمس خصال، جمع خصلة، وما أشبه ذلك، أو خمس قواعد، جمع قاعدة. أما إذا على رواية خمسة فهنا قالوا على خمس أصول، جمع أصل، أو أركان، جمع ركن. بني الإسلام على خمس، وقد جاء التصريح بالدعائم في رواية عبد الرزاق حيث قال بني الإسلام على أربع دعائم. وهذه الدعائم وهذه الأصول هي أركان وقواعد وأسس يقوم عليها البناء. لكن ينبغي أن يعلم أن هذه الأصول وهذه الأركان ليست على درجة واحدة في اعتماد البناء وقيامه عليها، بل هي متفاوتة على حسب ترتيبها في الذكر. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أهمها وأولها وأصلها الذي لا يمكن أن يقوم البناء إلا به، وهو التوحيد. فقال صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قوله شهادة أن لا إله إلا الله، قوله شهادة من حيث الإعراب فيها ثلاثة أوجه: بالكسر شهادة على البدل أو الصفة، والثاني بالضم شهادة على الاستئناف خبر مبتدأ محذوف هي شهادة أن لا إله إلا الله، والثالث من الأوجه النصب شهادة على تقدير فعل أعني أو أقصد أو أعد. وقوله شهادة أن لا إله إلا الله، هذا أول الدعائم الخمس التي بني عليها الإسلام، وهو أهمها وأصلها وأساسها الذي لا يقوم البناء إلا به. فشهادة أن لا إله إلا الله مفتاح الإسلام وأساسه الذي يدخل به إلى دوحته. والشهادة عمل قولي يبين فيه الإنسان ما وقر في قلبه من اعتقاد إفراد الله تعالى بالعبادة. ولذلك فالشهادة تتضمن قول اللسان نطقا وقول القلب تصديقا، فلا يمكن أن يكون الإنسان صادقا في شهادته إذا اقتصر فقط على قول اللسان، بل لابد من أن يجتمع قول اللسان وتصديق القلب وإقراره واعتقاده. والشهادة بناؤها على الإعلام والإظهار والحكم والقضاء، ولذلك لابد أن تظهر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. فلا يكفي أن يعتقدوا في قلوبهم دون أن يقولوا، بل لابد من قول، لأن الشهادة حكم وقضاء، وهذا يكون في القلب، لكن لابد فيه من إعلام وإظهار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، وسأتينا هذا الحديث ومن حديث الأربعين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فلابد من إظهار هذه الشهادة. والشهادة لله، والشهادة هنا قائمة على ركنين: الركن الأول لله بالتوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، والركن الثاني الشهادة للنبي بالرسالة وأن محمدا رسول الله. وهي مركبة منهما، يعني لا تقوم الشهادة ولا تصح إلا بهذين الساقين، بهذين الركنين. الشهادة لله بالتوحيد هي شهادة أن لا إله إلا الله، أي أنه لا إله غيره، لا يستحق العبادة سواه. ومعنى هذه الشهادة أن لا يعبد إلا هو، معنى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله. وأما الركن الثاني من الشهادة، الشهادة للنبي بالرسالة، ومعنى هذا أنه لا يعبد إلا بما شرع، ولا يعبد إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذين الأصلين يقوم الدين كله: ألا نعبد إلا الله، وألا نعبده إلا بما شرع، وهما المضمنان في هاتين الشهادتين. فقوله أشهد وأن محمدا رسول الله هو إقرار للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأنه رسول رب العالمين، وأن رسالته عامة، وأن طاعته واجبة فيما أمر، وأن تصديقه واجب فيما أخبر. هذا ما أفادته هذه الشهادة، شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام. الركن الثاني وإقام الصلاة. قوله وإقام الصلاة، هذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وإقام الصلاة، أصل الكلمة إقامة الصلاة، فإقام مصدر من أقام يقيم إقامة، والإقامة في الأصل تطلق على دوام الشيء وثباته وظهوره، وحذفت التاء فقال إقام الصلاة للإضافة، سبب حذف التاء الإضافة، ويجوز إثباتها لكن فيما إذا حذفت فسبب الحذف هو الإضافة. وقوله صلى الله عليه وسلم إقام الصلاة، الصلاة هنا الألف واللام فيها للعهد الذهني، وهما في أذهان المخاطبين من الصلوات المكتوبة، فقوله وإقام الصلاة، وإقام الصلاة أي إقام الصلاة المكتوبة، وهي الصلوات الخمس المفروضة التي فرضها الله تعالى على أهل الإسلام. ومعنى إقام الصلاة أي الاتيان بها قائمة بأركانها وواجباتها وسننها وهيئتها وشروطها على الوجه الذي أمر الله تعالى به، فالأمر بإقام الصلاة أمر زائد على مجرد الفعل، فإن الإقامة تستلزم العناية والرعاية والحرص والثبات والدوام والمحافظة، هذا مقتضى الإقامة. فالإقامة الإتيان بالصلاة على وجه قائم في كل ما يتعلق بها، هذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام، وهو أول ركن عملي بدني. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإيتاء الزكاة، هذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام، وإيتاء الزكاة إعطاؤها وإخراجها على الوجه الذي أمر الله تعالى به. والزكاة في اللغة النماء والزيادة، والمقصود به هنا ما فرضه الله تعالى في المال من الحق الذي بين في كتابه، وجاء توضيحه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عين المال الذي تجب فيه الزكاة، وفي أنصبتها، وفي مقدار الواجب فيه، وفي جهة صرف تلك الأموال، وهي زكاة عبادة مالية. والزكاة قرينة الصلاة، فتذكر مع الصلاة في أكثر الموارد. والسبب والسر في اقتران الصلاة بالزكاة أن الصلاة عنوان إصلاح ما بين العبد وربه، والزكاة عنوان إصلاح ما بين العبد والناس والخلق، فإذا أقام الصلاة أصلح ما بينه وبين الله تعالى، وإذا أدى الزكاة آتى الزكاة أصلح ما بينه وبين الخلق. فأصل صلاح ما بين العبد وربه الصلاة، وأصل صلاح ما بين العبد والناس إيتاء الزكاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وحج البيت، وهذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وقد جاء في هذه الرواية تقديمه، وفي رواية البخاري والترمذي والنسائي جاء تأخيره، والأمر في هذا قريب. قوله والحج هو القصد والإرادة، فالحج يقصد على، فالحج يطلق على القصد وعلى الإرادة وعلى التوجه، فقول حج البيت أي قصد البيت، والبيت هنا الألف واللام للعهد الذهني، والمقصود بالبيت هنا الكعبة المشرفة التي قال الله تعالى فيها جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأمنا، أي تقوم به مصالح الناس في دينهم وفي دنياهم. فالمقصود بالبيت في قوله وحج البيت أي الكعبة التي فرض الله تعالى حجها على الناس، في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا هو الركن الرابع كما ذكرت، وجاء تقديمه في هذه الرواية، والذي يظهر من الروايات أن تأخيره أولى، لأن عموم فرض الصوم أوسع من عموم فرض الحج. وفي كل الأحوال التقديم والتأخير أمره قريب يسير. قوله صلى الله عليه وسلم وصوم رمضان، هذا هو الركن الخامس في هذه الرواية من أركان الإسلام. وصوم رمضان، الصوم هو الإمساك في اللغة، والمراد به هنا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصوم الشرعي. وقول رمضان هو الشهر الذي خصه الله تعالى بإنزال القرآن، كما قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه هي الأركان الخمسة، وبه يتبين أن هذه الأركان الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم دائرة على عمل القلب وعلى قول اللسان وعلى عمل الجوارح، ومنها ما هو في الأعمال بدني خالص كالصلاة والصوم، ومنها ما هو مالي خالص كالزكاة، ومنها ما هو بدني مالي كالحج. فتكون قد شملت هذه العبادات وهذه الأصول كل أوجه النشاط التي يشتغل بها الناس، كما أنها شملت الظاهر والباطن. ثم هذه الخمسة جاء النص عليها لعظيم منزلتها ورفيع مكانتها، وهذا لا يلغي فضل بقية الأعمال التي جاءت النصوص بفضلها. فمثلا الجهاد في سبيل الله منزلته رفيعة، حتى قال بعض أهل العلم إن أكثر النصوص في الكتاب والسنة في الأعمال جاءت في عملين: في الصلاة وفي الجهاد. فلماذا لم يذكر الجهاد في أركان الإسلام؟ سئل عن ذلك ابن عمر رضي الله عنه كما في المسند أنه قيل له: والجهاد، يعني لماذا لم يذكر في الأركان؟ فقال: الجهاد حسن، أي منزلته ومكانته على هذا النحو: الجهاد حسن، وإنما نخبركم بما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نزيد، ليس هناك مجال للاجتهاد في زيادة شيء من أركان الإسلام لم يأتي به النص. وقد عد بعضهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنا من أركان الإسلام، والذي يظهر والله أعلم أن تخصيص هذه الخمسة بالذكر لأسباب: أولا أنها أصول العبادات، ثانيا أنها فرض عين على كل أحد، ثالثا أنها باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه الصفات الثلاثة مشتركة بين هذه الأركان، بخلاف الجهاد وبخلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبخلاف غيره من الأعمال فإنها لا تكون بهذه المنزلة. فالجهاد مثلا ليس فرض عين بل هو فرض كفاية، والجهاد يرتفع في آخر الزمان عندما يأتي، عندما يضع الجزية، وفي في في نزول عيسى بن مريم يضع الجزية، ولا وقيل يرتفع الجهاد فلا يبقى جهاد، هكذا قال بعض أهل العلم، وذكر ذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في مسألة ارتفاع الجهاد في آخر الزمان. احنا ذكرنا ثلاثة أسباب: السبب الأول أنها أصول العبادات وأنها فرض عين على كل مسلم، والثالث أنها باقية ما بقي الزمان. هذا ما يتعلق بالحديث، بقي الفوائد نجعلها إن شاء الله تعالى مبدأ الدرس يومي غد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.